السعداني، الهندسة الإذاعية أسامة نجم، إخراج جلال القصاص. حلقة جديدة من برنامجكم بعد منتصف الليل. معنا دكتور رفعت اسماعيل اللي متأهب ومتشوق للرد على مكالماتكم. متأهب بس بصراحة مش متشوق. ما تقدرش توصف اللي محكوم عليه بالإعدام ومستني الطبلية تفتح تحت رجليه إنه متشوق. هو بس متأهب، متأهب جدا. سمعنا في الحلقة اللي فاتت قصة الطالبة اللي دولابها بيبصلها كل ما تديله ظهرها. قالت إن الشعور ده عندها قوي جدا لدرجة إنها ما بقتش بتغير هدومها في أوضة النوم. تفتكر ده نوع من أنواع الهستيريا يا دكتور؟ هستيريا؟ ده الهستيريا ريحتها فايحة في كل حرف من حروف الكلام دوت. قلت لها أنا الكلام ده في الحلقة اللي فاتت. على كل حال، الرعب المقترن بالدواليب شهير جدا عند حضارات كتير. الدواليب دي عبارة عن أبواب وراها عالم ضلمة وغامض. أبواب بتودي على القلعة بتاعتنا اللي بنحس فيها بالأمان، اللي هي أوضة نومنا. لاحظ إنك هتنام وهتبقى معدوم الحيلة تماما. فيا ترى إيه اللي ممكن يخرج من الباب ده؟ الأطفال في الغرب بيتكلموا كتير عن رجل الخزانة وعارفينه كويس. وعلى كل حال الشعور بالمراقبة دوت أمر جوهري في العصاب. على كل حال احنا في انتظار المكالمة الأولى، وكلنا أمل في إنها تكون مكالمة شيقة. جايز نسمع أغنية لحد ما تيجي المكالمة، وجايز لأ. ألو، مساء الخير، أنا هانم الخلفاوي رب البيت. أهلا بيك يا فندم. سمعت البرنامج بتاعكم الحلقة اللي فاتت. أنا مقيمة في الجيزة، والغريب إن المشكلة واحدة. ممكن توضح لنا أكتر لو سمحتي؟ طيب، أنا كنت فتحت الدولاب علشان أشيل اللبس الشتوي. أنت عارف إن أي رب بيت في نهاية موسم الشتاء بتغسل اللبس الشتوي وتطبقه وتشيله في الدولاب بعد ما تحط وسطه كم حباية نفتالين عشان العطر. للأسف ما جربتش الموضوع ده لأني كنت تقريبا من غير أسرة دايما. ليه؟ هي مدام حضرتك ما بتعملش كده؟ أنا ماليش مدام، معرفش ده خبر يفرح ولا يزعل، بس هي دي الحقيقة. في رجالة بتعتبرني عبقري وستات بتعتبرني مجنون أو مريض، ده موضوع يطول شرحه. المهم يعني إن دي من طقوس البيت المصري. تمام، حضرتك عندك أولاد؟ أيوة، عندي مروة في تانية ثانوي، وريهان في إعدادية، وسامي في خمسة ابتدائي. أنا جوزي موظف. جميل، نكمل الموضوع لو سمحتي. حاضر. الدولاب اللي عندي من طراز قديم قوي وضخم جدا، ليه جزء علوي ممكن تحط فيه شنط سفر وبطاطين واللبس بتاع الموسم اللي خلص، وفي جزء سفلي للملابس اللي بنستعملها. فكنت واقفة على ترتيب صوابع فوق السرير وأنا بحط اللبس الشتوي فوق. حاسس إنه وضع مش سهل، بس المهم كملي. زي ما قلتلك، كنت بحط الهدوم فوق، وفجأة تهيأ لي زي ما كنت شفت حاجة بتتحرك، وده ملوش غير معنى واحد زي ما انت عارف، فار. أنا بقى مش من نوع الستات اللي صوتهم يجيب آخر الشارع من صوتهم لما يشوفوا فار. أنا ربيت بيت جدع، علشان كده جبت المكنسة وقعدت أدور بيها في الدولاب، ما لقيتش حاجة ومتأكدة من ده. بعد ما خلصت وجيت أمشي، حسيت بإحساس كده ضايقني، إحساس إن في حد بيبصلي من جوه الدولاب، حد بيراقبني. جربت كذا مرة إني أبص لورا مرة واحدة، بس كنت دايما ألاقي ظرفة الدولاب مقفول زي ما سبته. قلت في عقل بالي إني اتهبلت مش أكتر. كنت لوحدي في البيت ساعتها، رحت المطبخ أعمل الأكل للكتبت الجاعي اللي هتيجي كمان شوية. بعد شوية رجعت أوضة النوم فلقيت ظرفة الدولاب مواربة، وطبعا قمت بحملة تفتيش تانية. أيوة، فتحت الدولاب ودورت في كل حتة، ما لقيتش حاجة. قفلت الظرفة كويس ورجعت أكمل شغل البيت بتاعي، بس لما رجعت أوضة النوم تاني لقيت الظرفة مواربة. أيوة، بس ده ما يدلش على حاجة. أبواب الدواليب بتنفتح لأسباب كتير، يعني النجارين مش عبقرة ولا معصومين من خطأ. على كل حال، في مراية التسريحة في الناحية التانية، قعدت قدامها وعملت نفسي بسرح شعري وعيني على الدولاب اللي باين بشكل واضح في المراية. تتوقع لقيت ايه؟ شفت الظرفة بتتفتح بالراحة. في الأول انفتح الجزء العلوي، بعد كده بدأ الجزء اللي تحت يتفتح. لفيت بحركة درامية سريعة كده، راح الظرفتين مقفولين على طول ولا كأن في حاجة. لو عايز الدقة، أنا حسيت إن في جزء عيون بيلمع في الظلمة اللي جوه الدولاب، بس طبعا ما أقدرش أأكد ده. وما قلتيش لجوزك طبعا؟ أقوله إيه؟ الستات بيتقال عليهم مجانين على طول. انا قمت فتحت الدولاب وما لقيتش في حاجة. ايه اللي هضيفه يعني لما جوزي يعتبرني مجنونة؟ ولا حاجة. بلعت اللي شفته غصب عني وكتمته. كل اللي عملته اني قعدت في الأوضة فترة طويلة اقرأ قرآن. كنت عارفة كويس ان الموضوع مش مفصلات سايبة ولا ارضية مش موزونة. اللي حصل ده عمره ما حصل طول سنين جوازي اللي فاتت، فشمعنا بيحصل دلوقتي؟ دايما في بداية لكل شيء، بس واضح ان الموضوع ما تكررش تاني. مين ده اللي ما تكررش؟ بالليل جوزي جه وراح في سابع نومة على طول، هو تعبان وشقيان وكأن انا بقضي اليوم العب مع القطط الصغيرة. بدأ صوت شخيره يعلى، وعلى صوت الشخير جالي الاحساس المزعج ده اننا مش لوحدنا. الدولاب محطوط في الناحية بتاعته والمراية من ناحيتي انا. الأوضة كانت ضلمة بس في نور بسيط جاي من الصالة. اللمبة السهارية، اوه اللمبة السهارية اللعينة ديت، النور الواطي اللي الناس بتصر تولعه في الصالة وبتخلي دم الواحد ينشف. في رأيي ان الظلام التام بيبقى مطمئن اكتر. المهم على النور الواطي ده كنت شايفة انعكاس الدولاب في المراية، وانا نايمة على جنبي فتحة عينيا وظهري لجوزي. كنت بين النوم والصحيان لما شفت ظرفة الدولاب بترتاح بشويش، فزيت من على السرير وبصيت تحت الدولاب فلقيته مقفول. ده نفس اسلوب روايات الرعب البريطاني، الرعب خارج مجال الرؤية، الرعب اللي عمره ما يحصل قدامك بشكل واضح ابدا. فعلا، وعلشان كده الواحد بيفتكر انه بيخرف مش اكتر. على كل حال رجعت انام على جنبي وعيني ثابتة على المراية. قلت لو كان في حاجة هفضل ثابتة ومش هتحرك لحد ما اشوفه. على النور الواطي اللي مش مبين حاجة تقريبا اتهيألي اني شايفة بنت بتخرج من الدولاب. وقفت في الضلمة تبص عليا وعلى جوزي. فضلت واقفة جنب السرير ثواني، وبعدين رجعت بظهرها لحد ما دخلت الدولاب تاني. كان قلبي حيقف، بس زي ما انت اكيد لاحظت انا اعصابي قوية. قمت ولعت النور، فجوزي طقطق كده شوية ومضغ حاجة ببقه وكمل النوم. جريت على الدولاب فتحته، ما لقيتش حاجة. زقيت الهدوم المتعلقة وفضلت ادور هنا وهناك، ما لقيتش حاجة. ده انا حتى اتأكدت ان ظهر الدولاب مش متحرك ولا فيه باب سري مثلا. كان تقديري للموقف ان انا اتجننت، او ان اللي في الدولاب ده بسم الله الرحمن الرحيم. وبطبيعة الحال ملت للرأي التاني طبعا. طبعا مش بالسهل ان الواحد يقتنع انه اتجنن. على كل حال انا فضلت ساكتة وما اتكلمتش لحد اللي حصل بعدها بثلاث ايام. كنت شغالة في المطبخ بعد ما ناموا كلهم. كان جوزي اشترى بتعطيني سمك بلطي، وما كانش ينفع اشيله في التلاجة من غير ما يتنضف. خلصت تنظيفه على الساعة 2 بالليل كده. دخلت اوضه النوم علشان انام، لقيت طرفة الدولاب مفتوحة. ما ولعتش النور ومشيت على طراطيف صوابعي لحد الدولاب. دخلت جواه، وقفت بيد الهدوم المتعلقة. في اللحظة دي اتصدمت لما لقيت ان الدولاب ملوش ظهر، واني ممكن ادخل فيه لما لا نهاية. مشيت بالراحة خالص جوا الدولاب وانا مستغربة الموقف اللي انا فيه ده. لقيت نفسي دخلت عالم تاني، بس كان ظلمة تماما، مش شايفة اي حاجة قدامي. اتكعبلت في حاجة طرية على الارض، فكنت حقع على وشي. كان جسم بني ادم. صوت وسمعت اللي بيصوت، وحسيت بضوافر بتعورني في وشي. معرفش ازاي عرفت ارجع ادخل في الدولاب، ومشيت فيه لحد ما طلعت في اوضتي وانا نفسي هيتقطع من الرعب. ايه رأيك في الموضوع ده يا دكتور رفعت؟ انا مش هقدر ابات في الشقة دي يوم واحد بعد كده. دي نفس قصة الاسبوع اللي فات تقريبا، ده وباء الدوليب المفتوح ده ولا ايه؟ قصة الاسبوع اللي فات كانت من الجيزة برضو، مش كده يا شريف؟ ايوه فعلا، بس ده معناه ايه؟ قبل ما تكملي، انت واثقة ان مروة بنتك مش هي الطالبة اللي اتصلت بينا الاسبوع اللي فات؟ ايوه، البنت بتاعت الاسبوع اللي فات كان اسمها غادة. الاسماء ما تدلش على حاجة، يعني كل اللي اتصلوا بينا دون اسماء مستعارة. انا بتكلم عن الصوت. بيني وبينك ما اعتقدش، بيتهيالي اسألها احسن. انا كنت قاعدة جنب الراديو وهي ما كانتش قدامي ساعتها. جايز فعلا تكون كانت في الصلاة وبتكلمكم، وارد تكون غيرت نبرات صوتها. البنت دي كانت بتشتكي من شعورها ان الدولاب بيراقبها، وقالت ان في يوم من الايام حست ان في باب مفتوح عدت منه العالم ضلمة، وفجأة حست ان في شبح واحدة ست بيحاول ينقض عليها، فطلعت تجري وهربت منه. وفي مرة تانية اتفاجأت بواحدة ست بتطلع من الدولاب وبتصرخ. راحت هي كمان مصرخة وعورتها بضوافرها في وشها، ممكن أعرف أنت بنتك متعودة تنام على الأرض؟ أيوة، السرير بتاع ريهام وسامي. مروة بتحب تنام على الأرض لحد ما نعمل أوضة مخصوص لسامي. والدولاب اللي في أوضة الأطفال محطوط على نفس الحيطة اللي في ظهر الدولاب اللي في أوضة نومك؟ لا، عندهم دولاب في أوضتهم بس مش على نفس الحيطة. ممكن نقول بسهولة أنك كنت ماشية في الضلمة، ما كنتش تعرف أن دي أوضة أولادك، وأن اللي دوستي عليها ديت كانت مروة بنتك. مروة اللي من ناحيتها هي كمان بتعاني من رعب رهيب من الدولاب بتاعها، ما تعرفش أن الست اللي خرجت من الدولاب بتاعها تبقى أمها. دكتور رفعت هي أنكرت أن الحيطة تكون مفتوحة في دار الدولاب. ومين جاب سيرة فتحة؟ الموضوع بيتعلق بفجوة مكانية بتتحدى القوانين الفيزيائية. الدولاب هو البوابة بتاعت الفجوة دي، والفجوة دي بتنقلك من دولاب الأم لدولاب الأولاد. مروة كانت حاسة أن الدولاب بيراقبها، ونفس الشيء مع الأم. كلام صعب التصديق، وإيه سبب الظاهرة دي لو كان الكلام صحيح؟ غالبا بيكون حاجة اتحطت مؤخرا في الدولاب، شيء استجد. أنت واثقة أن اللبس الشتوي ما كانش جواه تعويذة ولا حاجة؟ تعويذة؟ أكيد لا. بس استنى، سهل إني أتأكد من النظرية بتاعتك دي. مروة لسه ما نمتش. مروة، يا مروة. أيوة. أنت اتصلتي بالريم الفرنجي الأسبوع اللي فات؟ تعالي كلمي عم الدكتور رفعت. ألو، مين؟ إحنا برنامج بعد منتصف الليل يا مروة، لو كان ده اسمك الحقيقي. قوليلي، أنت اللي كنت معانا في حلقة الأسبوع اللي فات؟ مش فاهمة حاجة، أنا معرفش إن في برنامج أصلا بالاسم ده، وما اتصلتش بحد. ممكن تفهموني في إيه؟ شكرا يا مروة، مامتك هتفهمك كل حاجة، ياريت تديها سماعة. ماما مش هنا، دي جرت على أوضة النوم كأنها سمعت حاجة منها، هروح نديها لك. بكده تتلغي نظرية الفجوة دي يا دكتور، بيني وبينك هي نظرية غريبة. أنا ما زلت أعتقد إنها فجوة بتودي لمكان ما، عالم ما. هي بس مش بتودي لأوضة نوم الأطفال، بس أكيد بتودي لمكان تاني. أيوة، وانفتحت ليه الفجوة دي؟ من خبرتي مع جانب النجوم أعرف إن في فجوات بتفضل مقفولة لغاية ما يقرر شيطان ما إنه يوسعها ويخترقها للعالم بتاعنا. أنا مش بقول إن هي فجوة بتودي لجانب النجوم، بس هي شيء شبيه بكده. والأدهى من كده ما إن يكون في أكتر من فجوة في الجيزة بالذات. كلام البنت الطالبة اللي اتصلت الأسبوع اللي فات مش عايز يفارق خيالي. دكتور رفعت، ما مش في أوضة النوم، مش في البيت كله. ما لقيتش غير فردة شبشبة في الدولاب اللي لقيت طرفيته مفتوحة، ما لقيتش حتى الفردة التانية. ايه معنى اللي بيحصل ده؟ بالله عليك قولي دكتور رفعت، انت بتتكلمش ليه؟ العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.